إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. واللقاء التالي مع المطرب محمد الكحلاوي. المطرب محمد الكحلاوي من مواليد 12 من شهر أبريل عام 1913، بدأ حياته الفنية في 10 من عمره كمطرب للمواويل الشعبية في حي باب الشعرية بالقاهرة، إلى أن وصل إلى الإذاعة المصرية وانتشرت أغانيه، وكان يلحن أغانيه بنفسه، وقد ترك أكثر من 1000 لحن بعد رحيله، بالإضافة إلى أكثر من 30 أغنية أداها بصوته. كما قام بتأليف الأغاني، ومن أشهر ما ألفه موال أنا بعلم الصبر لشفيق جلال وسلم علي لفهد بلان. وقد اتجه محمد الكحلاوي في السنوات الأخيرة من حياته إلى الأغاني الدينية، وخاصة المديح النبوي الذي اشتهر به، ومن أشهر أغانيه الدينية لجل النبي، مدد يا نبي، دوبني دوب. وقد مثل للسينما المصرية أكثر من 40 فيلما، أشهرها رابحة، أفراح العرب، بنت البادية، وقد قام بوضع الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام. حصل المطرب الراحل محمد الكحلاوي على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1967، وقد رحل عنا في 5 من شهر أكتوبر عام 1982. ساعة زمان. إعداد وتقديم آمال العمدة. أستاذ محمد الكحلاوي، أولا هقول لك كل سنة وانت طيب بمناسبة رمضان، وحسألك عن اللقب اللي التصق بيك مؤخرا، مداح الرسول. نعم، أطلقوا علي مداح الرسول، ونفس اللقب ده أنا أعتز به، يعني أنا يعني واخد وسام الفنون والعلوم ما أعتزش بيه قد ما أعتز بمداح الرسول. يا سلام. ما حسأل الفنان الكبير محمد الكحلاوي الشهير بمداح الرسول، هل أنت راض عن الأغنية الدينية النهاردة، عن كلماتها، عن ألحانها، عن حتى رواجها، عن إقبال الناس عليها؟ لا، ما هو ما فيش إقبال دلوقتي على الأغنية الدينية. ليه؟ ليه؟ لأني مثلا يعني أنت عملت لون بدوي، واللون البدوي بتاعك نجح، فتيجي الناس ما بتخليش الناس في حالها، في ناس حاقدين على الناس، فاكرين إن, ان ان ان الدنيا دي دائما للابد، ويحبوا يقلدوا على الطيب وعلى الراديو وعلى كل حاجه، يقوم يعملوا بدوي زيك. مش يا ريت يعملوا يجيبوا في مستواك اللي يقول البدوي، يجيبوا اقل ناس وابعد ناس واقل ناس، ويبقى على طول ده يقول بدوي ده يقول بدوي لغايه ما يكرهوك في اللون البدوي. محمد الكحلاوي عانى من الحقد. وحب اللي يحقد علي، انا احب اللي يحقد علي. ليه؟ لاني انا اعتزازي وتحصني بالله كبير قوي قوي، بعد ما وراني دلوقتي وخدني ربنا جلت قدرته وعظم شانه، خدني من الجو ونشني منه، ولقيت نفسي كنت بخبط في ظلام وكنت ماشي في ظلام، وراني دلوقتي نور، افرح باللي بيحسدني واللي بيقر ويتكلم عليا واللي يقول اي ادعي له، اقول اللهم توب عليه، اللهم اهديه، اللهم وريله طريق النور اللي ربنا وراني منه شو يعني حب حضرتك. ربنا انتشلك بنوره وهدايته. الحمد لله انتشلني من جو انا كنت فيه انا غير راضي عليه. من الجو جو الفن يعني بتاع زمان. طبعا طبعا كانت المجموعه اللي معانا مجموعه الفنانين يعني كانت كلهم بيغنوا بروح وبيغنوا الفن للفن، انما دلوقتي بيغنوا الفن للماده للفلوس للم النقطه لتخدير العمل كم الف جنيه. انا يعني يمكن وصلت الافلام اللي انا بعملها وصل فيلم منهم ليا اخره 15,000 جنيه. 15,000 جنيه وفي الرخص. انا بعيد الرقم تاني ده نفس الرقم اللي انا بقوله كل يعلم هذا. ده كان سنه كام؟ وانا كل مصاريف اللي انا كنت كان سنه 38. ده سنه 38 15,000 جنيه يعني زي جبل فلوس كده. تمام. 38 و40 في الاربعينات دي انا ال 15,000 جنيه دول كنت بروح للراجل اقول له يا سيدنا المبلغ اللي انا خدته ده انا حسيب منه كذا. حسيب منه؟ اسيب منه لاني انا لقيت نفسي هشتغل 10 15 يوم في الفيلم. 10 15 يوم ب 15,000 جنيه؟ فجيت لقيت بنت ليا عيانه فحسيت ان المبلغ اللي انا باخده ده مش ضميري. حسبت ضميري نفسي مع نفسي. وحبيت ارجع للراجل نفسي قلت له لا كفايه انا اخد 12,000 واسيب 3. يا سلام. ولو امرت ان انا اسيب 5 اسيب 5. اما الراجل افتكر ان انا هعمل معاه حاجه قال لا انا ما بدي اسيب لي شيء. انا ما قلت لك تسيب لي شيء. بدي تخلص لي الفيلم اخر لاخر وان ما جيت هجيب لك كونسلت وانزلك. ما تقدر تقول لي ان انا عيان ولا كل حاجه وروح ما انظرني. يا عم انا بقول لك كده لنفسي. انا يعني كانت الجو بتاعنا كان كلهم فنانين يعني ناس ما بيحسوش باي شيء بغض ولا ضغينه بين اخوه او بين زميله. وده اللي انا بنادي بيه يا ريت يعمل للانسان يتعمل لي مثلا مدينه تجمع الجميع تجمع جميع الفنانين عشان لما اقول الاقي صاحبي يحس بيا اللي جنبي يقول لي مالك. انما في ناس بتموت ما فيش حد بيحس بيه وناس ليها تاريخ وناس ليها ماضي عريق وماضي كبير وما فيش حد حس بيها للاسف. بتفكرني بكلام قالته لي الفنانة الكبيرة زينب صدقي انه كتير من الفنانين ماتوا من غير ما حد يحس بيهم زي الفنان الكبير عباس فارس زي ده كلام شوفي الفنانة نجمة ابراهيم. تمام. طيب شوفي دول احبابي واصدقائي انا لازم كنت عيان يعني دول الحاجات دي الانسان بسمع عليهم وانا تعبان كنت تعبان يعني الحالة اللي الانسان بيسمع عليها في الطيفة بتاعتنا طيفة الفن طيفة الإحساس. حضرتك بتحس بإيه والنهاردة جيل شباب الفنانين عايزين يثروا من الفن ويجمعوا ثروة كبيرة بقدر الإمكان في أقصر وقت ممكن؟ ما هو ده الغلط لأن الراجل اللي بيسرق بده يعمل كم خبطة على طول علشان ما حد يشوفه عشان لما يبطل يكون عمل كذا عمارة عمل كذا خبطة عمل كذا حاجة يمشي. انما الفنان الاصيل ما يهموش اللي قدمه ثابت في شغله وفنه ما يهموش خلص الوقت بيه دار الوقت. احنا عانينا احنا اشتغلنا على لمض اشتغلنا على ناس كانت بتولع علينا الجرائد تولعها ونشتغل عليها يعني شفنا الامرين في شغلنا ما اشتغلناش على ميكروفون وجينا لقينا الحاجات لا لا لا تعبنا وقسينا ومشينا على الشوك. هم جم سلمناهم هم على السالم. فقلت عاوز يعمل دلوقتي فن ويعمل اكبر هيوديها فين؟ بيني وبينك دي الحكايه في اربع كلمات حياه البني ادم منهم اللي هي وصيه مني الى كل فنان وفنانه من زملائي او من الجيل الجديد او من القديم او اللي هيطلع. هي الوصيه في اربع كلمات: الخوف من القليل والرضاء بالقليل والعمل بالتنزيل بما انزل من الله والاستعداد للرحيل. حللي كل دول مش هتلاقي فلوس ولا مال نافع ولا حاجه نافعه. ما انا صرفت 2 مليون جنيه ونص فين اللي نافع ده؟ ده انا فرحتي في الدنيا اللي انا ربنا الهمني ان اعمل جامع او اساهم في جوامع او اساهم في بيوت الله او ادخل في بيوت الله نور. ده الهام منه وما توفيقي الا بالله لان في ناس احسن مني واكرم مني وكل حاجه، ما تيجي تعمل حاجه يقول لي يا حاج اشمعنى انا ربنا مش موفقني، انا عاوز اعمل شيء الفلاني، اقول له لسه ما انش الاوان. استاذ محمد الكحلاوي حضرتك بتقولي صرفت 2 مليون جنيه ونص، طبعا ما كونتش ثروه من فنك يعني؟ معلش هو السؤال يمكن بمناسبه ما بتقول ان جيلكم كان جيل فني واصيل ومش عايز ياخد الفن تجارة، وما يعرفش تحويش، ما يعرفش. كنت اخش في ابو رواج ده اشتغل في المغارات جنب التعابين، تعابين فايته جنب مني، ومن حبي في شغلي بشتغل والتعابين فايته جنب مني، انما دلوقتي الفن زي العداد. الله ما وصلتش، ما شفناش احنا في وقتنا الاجور دي ولا المهيات دي، ولا فيش ابدا الرقاصه ارتفعت بتاخد 200 جنيه ولا 300 جنيه، ولا واحده بتقول ما اعرفش بتاخد كذا، ولا واحد بياخد، ما شفناش كده. ده في شقه، ده في شقه، انما ده حاجات ربنا يديمها عليهم، ونتمنى لهم انهم يوعم للطريق السليم، للطريق الخير. هل انت راضي عن الاغنيه الدينيه النهارده وعن اللي بيأدوا الاغنيه الدينيه بصراحه؟ يعني اما تيجي تقولي لي عن اللي بيأدي الاغنيه الدينيه، ايوه، ويقولها دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده، ويكون مقتنع بيها وعايش فيها، انا اقتنع بيه واقول لك على راسي. انما اجي الواحد ما يعرفش طريق الاغنيه الدينيه وتقولي لي قول لي اغنيه دينيه، اقول لك للاسف لا مؤمن بيه ولا انا معترف بيه. ما هو ده اللي قال لي الاغنيه الدينيه، ده اللي مش هنجح الاغنيه الدينيه. هي الاغنيه الدينيه ناجحه، ناجحه اكثر من اي اغنيه عاطفيه. شوف انا عملت جميع الالوان دي، انجح ما فيهم الاغنيه الدينيه، الاغنيه الدينيه وبالاخص الاغنيه الدينيه والاغنيه الدينيه الوطنيه. هو ايه المطلوب للاغنيه الدينيه؟ يعني ايه مواصفات المغني او الصوت اللي يؤدي الاغنيه؟ لا ما انا بقول لك يعني الصوت، ما انا بقول لك بالك الصوت اللي يؤديها لو مش على قد كده وفي الايمان. ما هو احنا قلنا بنتكلم في الايمان، ما فيش ايمان وتجيبي لي 100 مؤهل و100 حاجه مش هنجح. في ايمان هنا هنجح، ان كان صوت قليل برضك وبسيط وهيغني اغنيه دينيه بايمان هينجح. والاغنيه الدينيه ناجحه ما تموتش، الاغنيه الدينيه لن تموت ابدا. الصبر طريق على نبينا نبينا نبينا، والحلم سيد نصح كلنا، والحلم سيد نصح كلنا، امسى ازور واشوف مقامه، وافرح بنوره وابكي امامه، امسى ازور واشوف مقامه، وافرح بنوره وابكي امامه. من معجزاته يابا من معجزاته، ظهرت آياته يابا ظهرت آياته، من معجزاته يابا من معجزاته، ظهرت آياته يابا ظهرت أحمد محمد طه الدهامي، نور دعامي، نور دعامي. واللقاء التالي مع الفنانة أمينة رزق، وهي من مواليد العاشر من شهر أبريل عام 1910 بمدينة طنطا، وجاءت إلى القاهرة مع أسرتها وعمرها 13 عاما. كانت بدايتها مع الفن عندما التقت بعميد المسرح العربي يوسف بيك وهبي الذي أسند لها دور صبي في مسرحيته الشهيرة راسبوتين عام 1923. ثم أصبحت بعد ذلك النجمة الأولى في مسرحه لتلتحق بالفرقة القومية مع إنشائها عام 1935. بدأت الفنانة أمينة رزق مشوارها مع السينما مبكراً، فمع بداية عام 1928 كان فيلمها الأول الصامت سعاد الغجرية أمام فردوس حسن، ثم جاء عام 30 لتقدم فيلم أولاد الزواج مع يوسف وهبي، لتتوالى أفلامها السينمائية لتصل لأكثر من 400 فيلم سينمائي. ومن أجمل وأشرف أفلامها السينمائية التي قدمت فيها دور الأم فيلم بداية ونهاية وبائعة الخبز، وقد حصلت على الجائزة الأولى كأحسن ممثلة مسرحية عام 62، وفي عام 1966 اختيرت عضوا في لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للآداب، وأصبحت السيدة الوحيدة بين أعضاء اللجنة، وقد رحلت عن عالمنا في 24 من أغسطس عام 2003. أيها الإخوة، في طريق الشوك شقت طريقها في الحياة طفلة تعلقت بحب المسرح وعشقت الحياة تحت أضوائه وبين كواليسه، وبإصرار عنيد وإيمان صادق بما يمكن أن تقدمه في دنيا الفن واصلت الطريق إلى القمة في عالم المسرح والسينما. أيها الإخوة، مع رحلة العمر في طريق الورد والشوك نقضي هذه الساعة مع ذكريات الفنانة الكبيرة أمينة رزق. فنانتنا الكبيرة أمينة رزق، وإحنا بنتوقف معاكي عند بعض الذكريات في حياتك الفنية، إنما بنواجه سجل حافل وزاخر بذكرياتك في رحلة الفن الطويلة. يمكن عشان نبدأ سنترك لك التقاط الخيط لتبدأي من أول ما فكرتي في اتجاهك للفن. أنا اتجاهي للفن متهيألي إن كان ده شبه غريزة فيا. أنا كنت في طنطا وكنت بحضر سيرك الحلو، وكان دائما في آخر العرض يقدم فصل واحد كده من المسرح العالمي تقريبا على قد الحال في ذلك الوقت، يعني كان روميو وجولييت وهاملت وحاجات زي كده. كان في فرق يعني مسرحية؟ لا، هو ذات نفس السيرك كان بيقدم فصل واحد مش فرقة، يعني كان الأول طبعا عرض الأسود والضبوعة والبلياتشو والعقلة والحاجات دي، وفي آخر العرض كان يقدم فصل واحد ذات طابع درامي اللي هو هاملت وجولييت. يعني كانت فقرة مسرحية في وسط البرنامج عرض السيرك. فأنا كنت كطفلة طبعا كان لازم يهمني العرض الاولاني اللي هو بيتنططوا على الحبل والبلياتش يعني. والحاجات اللي زي كده. انا كان بالعكس انام في العرض الاولاني واقول لهم بصحوني لما يجي عرض المسرحيه. فمتهيالي ان الغريزه ابتدت. كان مين بيمثل في الوقت ده عروض المسرحيات اللي كنت بتشوفيها؟ لا مش ممكن كنت اتذكرها لاني كنت طفله خالص يعني. انما السيرك كان سيرك الحلو. فبعد كده انتقلنا من طنطا الى القاهره، سكننا في حي رود الفرج، وكان رود الفرج ده ملها أو حي الملاهي الصيفية والمسارح، هناك كانت بتنتقل من شارع عماد الدين إلى رود الفرج في الصيف، فرقة علي كسار، فرقة يوسف عز الدين وغيرها وغيرها. فكنا طبعا بنروح نشاهد العروض دي، فالهواية طبعا تدرجت أكتر وأكتر وتغذت فيا الحب. فكان برضو بتتخلل في المسرحيات أغاني، فكنت برضو يعني أعتبر نفسي يعني إن أنا يعني. أنت كنت من هواة الملاهي في الأول؟ السيرك طبعا أنا ما لياش دعوة، كانوا أهلي هم اللي بيقادوني. يعني ما كان عندك هواية إنك أنت تروحي يعني بداية إنك أنت لما نزحتي القاهرة برضو روحتي دورتي على الملاهي؟ طبعا ضروري، بس طبعا أهلي هم اللي كانوا بيقادوني لأني كنت لسه طفلة صغيرة. فكنت بروح برضو أشاهد في رود الفرج المسرحيات دي. وبعدين لما جه الشتاء انتقلنا إلى عماد الدين ومسارحها العظيمة، مثل فرقة نجيب الريحاني، فرقة علي كسار، فرقة منير المهدية، فرقة عكاشة، وكان كل المسرحيات يتخللها أغاني. فبعد كده بقى ظهرت في سنة 23 العرض الجديد بتاع فرقة الأستاذ يوسف وهبي. ده كان أول اشتغالك بقى امتهانك للمسرح؟ لا ده أول فرجتي. أول فرجتك برضو لحد الوقت. آه فرجة. لا طب أنا بيقولوا أنك أنت روحتي في ليلة لعادل كسار أو طلبتي حامد مرسي كان بيغني في عادل كسار في الوقت ده، وقلت له ان احنا عايزين نمثل، كنت انت وخالتك؟ انا وخالتي امينه محمد. اللي هي كانت متبنياكي اللي هي هوايتك يعني؟ اللي هي كانت بتقودني بجرأتها، لان هي كانت اجرأ مني وانا دائما كنت منقاده لها في كل حاجه تعملها، وهي كانت تجبرني حاجه بسيطه سنتين بس. ففي الوقت ده كان الاستاذ علي كسار عنده طفلين، عبد القادر ادري ومصطفى، مش عارفه مصطفى ايه بالظبط، مصطفى ادري مش عارفه. فكانوا يطلعوا قدام المجموعه بتاعه الفرقه اطفال، فكان المنظر ده بيغرينا جدا، ليه ما نكونش احنا نكمل المجموعه بتاعه الاطفال دي، هم طفلين واحنا بنتين، ليه ما نكونش معاهم؟ فبرضو امينه محمد بجرأتها تقدمت للاستاذ علي كسار والاستاذ حامد مرسي انه يضمونا للمجموعه دي، طبعا من وراء اهلنا طبعا. فالحقيقه ما لناش عينهم. يعني انا شايف انك انت طوال كنت يعني بتقعدي في صفوف المتفرجين، وانت يعني كلك رغبه في الانتقال الى خشبه المسرح. الحقيقه احنا كان اهالينا يقعدوا في الصاله، واحنا حب الفضول نسيبهم في الصاله ونروح الى خشبه المسرح عشان نشوف ايه بيعملوا ايه الممثلين والممثلات، بيلبسوا ازاي، بيقعدوا ازاي، بيمثلوا ازاي. كان دائما كل كياننا منحصر في ذات نفس الخشبه دي، الى ان جت فرقه الاستاذ يوسف وهبي برضو، رحنا اتفرجنا وبرضو دخلنا الى خشبه المسرح وقدمنا نفسنا له برضو بجرأتنا كده، وقلنا له ان احنا نحب برضو نمثل. لكن لما جه الواقع وعرضنا الامر فعلا وقبلنا الاستاذ يوسف وهبي، عرضنا الامر على اهالينا، خدنا حلقه سخنه. يعني موقوش بالسهل يعني. لا يمكن. قعدنا سنه محبوسين. اول يعني انت شفتي مثلا قبل ما تقفي تمثلي قدام الاستاذ يوسف وهبي، شفتيه على المسرح كمتفرج؟ لما دخلتي قابلتيه بقى كواحده عايزه تمثلي، كان عندك الجرأة انك تمثلي قدامه؟ لا ما خفتيش؟ خفتي؟ لا خفت جدا، خفت جدا، انما هي زي ما قلت لك امينه هي اللي كانت جريئه، كانت هي بتعمل كل حاجه، وانا يقول لي انت كمان اقول له اه يعني انا مش ماسكه غير كلمه كل ما تقول هي حاجه اقول لدرجه حتى لما تغلبنا على الصعوبات بتاعه العائله ودخلنا على المسرح، اعتقدوا ان انا مش هكون ممثله، في بعض منهم كتير اعتقدوا ان انا مش هكون ممثله ممتازه ولا حاجه، لاني كان عندي شبه الخجل ودائما منزاويه، وامينه محمد هي اللي كانت جريئه، قالوا هي دي اللي هتنفع ممثله وتنبغ. الوحيد اللي تنبأ لي بال ان انا هكون ممثله كويسه هو الاستاذ يوسف وهبي، بمجرد ما قلت جمله واحده من مسرحية راسبوتين اللي هو كان الدور الأول اللي اعتليت فيه خشبة المسرح، أول ما قلته في البروفة. إنما أول ما قلتيه أول مرة هو بيمتحنك، إيه الدور اللي مثلتيه قدام؟ كان هو الدور بتاع الولد دهوت في راسبوتين برضو، إداني الدور وإدى لذات نفس لا لما أنا أقصد لما دخلتيله في الكواليس أو تقدمتيله بعد كده عشان يختبرك كممثل؟ لا ما اختبرناش، هو كان في أشد الحاجة لأطفال يقوموا بالأدوار اللي هي بتتخلل المسرحيات، فما امتحناش ولا حاجة، لأنه هو كان شايف قدامه خامة ممكن أنه يقدر يعمل منها حاجة ويربيها على كيفه يعني، فامتحناش ولا حاجة، بس امتحنا في شيء واحد، امتحنا لأنه مش عارف قوتنا إحنا الاثنين أو اتجاهنا إيه، فإدانا دور واحد أنا وخالتي أمينة محمد، الدور ده هو كان دور طفل في مسرحية راسبوتين، فأنا مثلته بالطريقة بتاعتي وهي مثلته بالطريقة بتاعتها، فمن هنا ظهر الفرق ما بين الاستعداد لكل واحدة، هي استعدادها كوميدي فمثلته بطريقة كوميدية، فأنا مثلته بالنوع الدرامي اللي انطبعت به طول حياتي الفنية لغاية دلوقتي، وفعلا الدور أنا اللي مثلته وهي مثلت دور تاني. يخيل لي استأمين أنك أنت أكتر فتاة مصرية واجهت بشجاعة العمل في الحقل الفني في ظروف كان المجتمع بيعتبر فيها ان عمل المرأة في الفن شيء يعتبر خارج عليه وعلى تقاليده. فعلا، بس فيه كمان لازمني فيه السيدة فاطمة رشدي والأنسة فردوس حسن والسيدة زينب صدقي، كل دولت برضو كانوا موجودين في ذاك الوقت. قبليكي؟ قبليها. انت تحملت كتير من المشاكل، واجهت كتير من الصعاب والمشاكل. لا، خلاف مثلا اعتراض اسرتك؟ طبعا في مشاكل بتصادف الفنان في تدرجه في ذات نفس الحياة الفنية، يعني ما اعرفش كده، كان في مثلا، اولا انا كان من الصعب جدا ان انا اسافر لوحدي اما كان بيعمل رحلات، اصل كان البرامج اللي كان مخططة في لفرقة رمسيس انه لابد يقوم برحلات للبلاد العربية في كل موسم من المواسم بتاعته، فكان من الصعب جدا. العقبة الوحيدة اللي كانت صدفتني انه عايز اني انا اسافر معاه في الفرقة، وبما اني كنت قاصر كان من الصعب جدا ان انا اسافر لوحدي، فاضطر لاول رحلة انه هو يستغنى عني، ودي كانت فظيعة جدا بالنسبة لي، فقلت حيفرق أدواري وحيفرقها على الممثلات وأنا أتحرم من رحلة زي دي. فالحقيقة كنت محوشة بعض فلوس كده، فعرضتها عليه أني أنا مستعدة أديله الفلوس دي والدتي تسافر معايا في نظير أن أنا ما أحرمش من أدواري ومن رحلة زي دي. وبعد النقاش وعقبات وصدمات ومش عارفة إيه، الحقيقة قبل إن فعلا والدتي تلازمني في السفر، لكن برضو ما خدش الفلوس. ده المهم يعني. ده المهم. فدي اللي أعتقد كانت عقبة كبيرة الحقيقة، لو كانت نفذت أنا أعتقد إني كان موقفي اتغير بالنسبة للمسرح. بالنسبة للمسرح. لأن طبعا كانت أدواري حيستغنى عني، ومش حلازم الفرقة باستمرار زي ما أنا ملازماها طول حياتي، ومش معقولة بقى كل سفرية حيضطر يغيرني وبتاع، كان حتبقى حمل ثقيل جدا بالنسبة له في الوضع ده. ده كان بعد انضمامك لفرقة رمسيس. أيوه. كان سنة كام انضميتي لها؟ أنا انضميت لفرقة رمسيس بالضبط في أكتوبر سنة 24. أول فرقة مسرحية تعملي معاها كمحترف. كمحترف. في الأول قعدت شهرين من غير فلوس مجانا. تدريب كده يعني. تدريب. وبعدين اتعمل لي مرتب 4 جنيه. 4 جنيه في الشهر. في الشهر. وكانوا بيكفوكي؟ لا، ما هو كناش معتمدين الحقيقة اعتماد كلي على على المرتب يعني. إنما أقدر أقول لك إن أنا وصلت بقيت برمادونا وكنت ب14 جنيه. وألبس منهم كمان. كمان من 14 جنيه. من 14 جنيه. الأول 4 جنيه أخدتهم عملت بيهم إيه؟ أول 4 جنيه خدتهم، أول حاجة رحت على السيدة زينب وسيدنا الحسين وقعدت أفرق فول وعيش وفلوس إني أنا ربنا استجاب دعايا واتعرفت التمثيل. يعني صرفتهم كلهم؟ صرفتهم كلهم على الفقراء ما بين يعني كده هوت فلوس وما بين ندر عيش وفول وحاجة زي كده. واللقاء التالي مع الموسيقار عمار الشريعي. عمار علي محمد إبراهيم الشريعي من مواليد 16 من أبريل عام 1948، موسيقي ومؤلف وناقد مصري أحد أعمات الموسيقى في مصر، من مواليد مدينة صملوط بمحافظة المنيا بصعيد مصر. له علامات وبصمات في الموسيقى الآلية والغنائية المصرية، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية للكثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. تلقى عمار الشريع علوم الموسيقى الشرقية على يد مجموعة من الأساتذة الكبار بمدرسته الثانوية في إطار برنامج مكثف أعدته وزارة التربية والتعليم خصيصا للطلبة المكفوفين الراغبين في دراسة الموسيقى خلال فترة دراسته، وبمجهود ذاتي أتقن العزف على آلة البيانو والأكوردون والعود ثم أخيرا الأورج. بدأ حياته العملية عام 70 عقب تخرجه من الجامعة مباشرة كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية التي كانت منتشرة في مصر، ثم تحول الأورج حيث بزغ نجمه فيها كأحد أبرع عازفي جيله، واعتبر نموذجا جديدا في تحدي الإعاقة نظرا لصعوبة تعقيد هذه الآلة. اتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي حيث كانت أول ألحانه امسكوا الخشب للفنانة مها صبري عام 75، وازدادت ألحانه عن 150 لحنا لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي. كون فرقة الأصدقاء عام 80، وكانت تضم منى عبد الغني، حنان علاء عبد الخالق، وقد حاول من خلالها مزج الأصالة بالمعاصرة وخلق غناء جماعي، حيث تصدى لمشاكل المجتمع في تلك الفترة. اهتم بأغاني الأطفال فأقام بعمل أغاني احتفالات عيد الطفولة لمدة 12 عاما متتالية، وقد شارك في هذه الأعمال مجموعة من كبار الممثلين والمطربين مثل عبد المنعم مدبولي، نيلي، صفاء أبو السعود، لبلبة، عفاف راضي. وضع الموسيقى والألحان لاحتفاليات أكتوبر التي تقيمها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإعلام، والتي تعتبر ذروة احتفالات جمهورية مصر العربية بانتصارات أكتوبر. عين عام 95 أستاذا غير متفرغ بأكاديمية الفنون المصرية، وقد تناولت أعماله العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في المعاهد والكليات الموسيقية. ومن الجوائز والأوسمة التي حصل عليها: جائزة مهرجان فالنسيا بإسبانيا عام 86 عن موسيقى فيلم البريء، جائزة مهرجان فيفييه بسويسرا عام 89 وسمي التكريم من الطبقة الأولى من السلطان قابوس بن سعيد بسلطنة عمان عام 92، وسمي التكريم من الطبقة الأولى من الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، العديد من جوائز الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما والمركز الكاثوليكي للسينما، ومهرجان الإذاعة والتلفزيون على الموسيقى التصويرية من عام 77 وحتى عام 90، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2005، وقد رحل عن عالمنا في 7 من ديسمبر عام 2012. سمار الليالي معكم الليلة عمار الشريعي. سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير. الحقيقة ما خبيش عليكم إنها مهمة صعبة جدا إن الواحد يلاقي نفسه ولمدة ساعة كاملة وجها لوجه أمام الميكروفون ووجها لوجه أمامكم أيا كان عددكم اللي معرفوش، لكن هو بالتأكيد كتير. فسمار الليالي وساهر الليالي للأسباب الكثيرة المختلفة كتير. على اي حال، انا سالت قلت لهم يا جماعه طب اعمل ايه في الساعه دي؟ قالوا لي اعتبر نفسك صاحب اذاعه. فقلت والله جات لي على الطبطاب، انا كان طول عمري نفسي وامنيه حياتي ابقى صاحب اذاعه، ومن صغري كان نفسي جدا اسمي اذاعتي هنا بيتنا. هنا بيتنا ما تستغربوش، بيتنا ايا كان مكانه، بيتنا اللي كان في الزيتون اللي عشت فيه طفولتي كلها وشبابي، او يعني اول شبابي، بيتنا بعد كده في مصر الجديده، بيتنا في الدقي، بيتنا في المهندسين، بيتنا في البلد في صملوط، بيتنا في اسكندرية، بيتنا اللي هو بيبقى أي أوتيل بسافر فيه، كل مكان بنزل فيه بعتبره بيتنا. وكتير قوي بتجيني الرغبة الحادة في إني أعمل محطة إذاعة وأقول هنا بيتنا واملاها كده في بقي، يعني أدقها حلو، يعني مش هنا بيتنا، لا هنا بيتنا. على أي حال، بما اني حتى لما بقيت صاحب اذاعة ولمدة ساعة مش هقدر اقول هنا بيتنا، فانتوا يعني تعالوا نتفق ضمنا على ان دي اذاعة اسمها هنا بيتنا من غير ما نقول اسمها. حبتني اذاعتي باني اقول لكم، بما ان الفترة ليلية وده امر نادر في الاذاعات، فاقول لكم انا ليه بحب الليل، ماذا تمثل هذه الفترة من اليوم بالنسبة لي. الحقيقة الليل هو حياتي، بمعنى اني طول عمري من وانا صغير بحب قوي اشتغل بالليل، كانت مواضيع الانشاء اعملها بالليل والمذاكره اذاكرها بالليل، ولما كبرت وكده بقيت بلحن عاده بالليل او في معظم الاوقات بالليل. لو جيت اتمرن اتمرن بالليل، وجيراني تعبانين مني جدا من هذا الموضوع، من حبي الشديد لليل. لكن هعمل ايه يعني، بحقيقي في الليل بلاقي نفسي ذهني اكثر توقدا، عاطفتي اكثر احتداما، حبي للمزيكا أكثر عنفا، روحي أكثر صفاء. والحقيقة إذا خدنا بكلمة أكثر فحلاقي أوصاف كتير قوي لليل بالنسبة لي. يعني اللي بيحبوا الليل زي واللي بيسهروه زي برضو، أنا أتصور أنهم أنواع، لكن نوع غالب فيهم جدا اللي بيسهروا لوحده أو من الوحدة، النوع اللي نقدر نوصفه بأنه وحيد، بيسهر لأنه وحيد. وكلمة وحيد في الحقيقة بتفكرني بمطرب تركي. المطرب ده اسمه إبراهيم تطلسز، يعني إبراهيم ابو صوت حلو. ما عنديش معلومات كتير قوي اقولها لكم عنه غير اني انا سمعته من سنه تقريبا ولفت انتباهي جدا لان صوته شديد العذوبه والرقه وشديد التمكن والاقتدار في نفس الوقت. راجل عارف خالص هو رايح فين وجاي منين وبيغني ازاي. وذهلت لما قالوا لي ان هذا الرجل امي لا يعرف القراءه ولا الكتابه. قد يكون ده غلط وقد يكون صح، لكن المهم ان ابراهيم تطلسز، ابراهيم ابو صوت حلو، مطرب تركيا او احد مطربيها الاوائل حاليا، بيغني زينا غناه زينا. عرفش مين اللي بيلحن له، لكن بحس انه زي كده عمار الشريعي بتاع تركيا ولا حاجه، مش عارف اسمه ايه يعني. المهم انه الصديقه العزيزه جولار عرفان المسؤوله عن تقديم هذه الحلقه لما سمعتها ابراهيم تطلسز قالت لي انا اقدر اجيب لك ترجمه لما يقول في الاغنيه اللي انا بحبها واللي هسمعها لكم دلوقتي. لو تسمحوا لي اقرا لكم الترجمه وبعدين نسمع سوا الغنوه. لم تبقى هموم والام لم اقاسها، لم تمضي علي ليله بلا الم، لم اترك في الطرق ركنا لم ابكي فيه، وحيد انا يا اصدقائي وحيد. لست الان كما اعتدتم، بل قد تغيرت تماما. الان انا مرهق مكدود من كثره ما بي من عذاب. خذوا بيدي، خذوا بيدي قبل ان اسقط، لاني وحيد يا اصدقائي وحيد. صادفت الكثير وحدث لي الكثير وبلغت هذا العمر، بلغت هذا العمر متعثرا في الصعاب، لكني تمسكت بحب الله. Çekmedim dertle çile kalmadı, feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Çekmedim dertle çile kalmadı, feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ağlamadık sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. يا خبر ابيض يا عم تطلسس، معقولة جمالك يعني حقيقي الواحد بعد ما يسمعه يقول له خليك وحيد. انا ما كنتش عارف هو بيقول ايه زمان يعني، لكن خليك وحيد وغني لنا غنى بالشكل ده، انا حقيقي بحب الراجل ده خالص. المهم ده نوع من سمار الليالي او ساهري الليالي. هم احنا اللي هم بيسهروا بالليل في معظم الوقت بيشتغلوا. يعني كل الاغاني تقريبا اللي هختارها النهاردة وانا في اذاعتي، اذاعت هنا بيتنا، هتبقى متسجلة بالليل ومتلحنة غالبا بالليل، واللي ألفها بالليل. من هذه النوعية بقدم لكم صديق شاعر برضو زي من محب الليل ومن ساكنيه، صديق الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. مفروض ان احنا بنشتغل سوا في الفترة الحالية مجموعة من الأغنيات لمطربين ومطربات كثيرين وكثيرات، من ضمنهم غنوة لسميرة سعيد بتتكلم عن الليل. الغنوة بتقول: طيب يا ليل، يا ليل طيب، ويا ليل طيب، الفرحة فيك لسه بعيدة والحزن هو اللي قريب. للأسف الشديد أنا ما عنديش الغنوة دي بصوت سميرة لأنها لسه ما سجلتهاش، لكن هسمعها لكم بصوتي وأمركم لله، وهتقدروا تعرفوا منها يعني أنا قصد أقول إيه على الأقل. طيب يا ليل، طيب يا ليل، طيب يا ليل، واللقاء التالي مع إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. محمد متولي الشعراوي من مواليد 15 من أبريل عام 1911، عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث. عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية، مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي. لقبه البعض بإمام الدعاء. ولد بقرية الدقدوس مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بمصر. حفظ القرآن الكريم في 11 من عمره. التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية عام 1937 وانشغل بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية. في حركة مقاومة المحتلين الإنجليز عام 1919 اندلعت من الأزهر الشريف، ومن الأزهر خرجت المنشورات التي تعبر عن سخط المصريين ضد الإنجليز المحتلين. حصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943 وعمل في المعهد الديني بطنطا، ثم انتقل بعد ذلك إلى الزقازيق ثم الإسكندرية، ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل في المملكة العربية السعودية عام 1950 أستاذا للشريعة في جامعة أم القرى. وفي نوفمبر 1976 أسند إلى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، فظل في الوزارة حتى أكتوبر عام 1978. في عام 87 اختير عضوا بمجمع اللغة العربية، مجمع الخالدين. وقد حصل الإمام الشعراوي على العديد من الجوائز مثل وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لبلوغه سن التقاعد قبل تعيينه وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 83 وعام 88 ووسام في يوم الدعاء. حصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعتي المنصورة والمنوفية. اختارته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عضوا بالهيئة التأسيسية لمؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كشخصية العام الإسلامية في دورتها عام 1998. وقد قدم الشيخ متولي الشعراوي العديد من المؤلفات، وكان من أعظمها تفسير الشعراوي للقرآن الكريم، بالإضافة إلى الإسراء والمعراج، الإسلام والفكر المعاصر، الإسلام والمرأة عقيدة ومنهج، الإنسان الكامل محمد صلى الله عليه وسلم، الأحاديث القدسية، الأدلة المادية على وجود الله، البعث والميزان والجزاء، الجنة وعد الصدق. وقد رحل عن عالمنا في 17 من يونيو عام 1998. شاهد على العصر. إعداد وتقديم عمر بطيشة. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أهلا بكم. مرحبا بكم يا سيدي، أهلا وسهلا. حقيقة لم يحيرني الدخول إلى حوار كما أحتار الآن، فالأسئلة كثيرة والجوانب متعددة